أطلع منها الله. الضرب وقت أو مكان عندنا في ذا في باضطراب في باضطراب ثم ينفذ الأجهزة تنفذه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا همه مقدرا وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير وما صيغا من الفعل كمرمز من غمى وشرط قول ذا مقيسا أن يقع طرفا لها في أخره مطعم السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى المقول فيه وهو المسمى ظرفا وسبق من المقاييس ايش والمقول به المقول به سبق بعد الفعل ولكن بعد الفعل دون سبق المقول به والمقاييس خمسه كما نقول في منظومه الشغال تسمى الشبراوي وأنشرناكم منها بيتين من أخرهما لها المكاعيب الخمس مطلق وفيه نعم له وانظر إلى المسلم ضربت ضربا أبا عمرو قد فأتى وفقت من خوف من عقاب الكريم. طيب هذا يقول فيه قال وهو المسمى ظرفا يعني يسميه النحويون ظرف والظرف هو ما كان وعاء للشيء وكل انسان فهو في ظرف زمان ومكان فيقول لا كل انسان هو في ظرف زمان ومكان اما الزمان فظاهر والمكان ظاهر أنت في البيت أو في المسجد أو في السوق لكن طيب يطير بالجو هو في مكان الجو في الطيارة مكان الطيارة فكل إنسان فهو في زمان وفي مكان. المؤلف يقول الظرف وقت أو مكان وقت هذا ظرف الزمان أو مكان هذا ظرف المكان. فإذا قلت جلست ساعة عندك وين ظرف الزمان؟ ساعة. والمكان عندك. وقت أو مكان ضمنا في باضطراب ضمنا. هل الألف التثنى هنا الإطلاق؟ لا الإطلاق لأنه قال وقت أو زمان. لو قال وقت وزمان لو قال وقت ومكان صارت الألف التثنى لكن لما قال أو معنى هاي اجتمعت إن هذا أو هذا وعلى هذا فالألف فيها للإطلاق ضمن يعني دل على معنى فيه ضمن معنى في باضطراب يعني دل على معنى في نعم وقوله في يعني معناه انه يشتمل على معنى في على معنى في باضطراب احترازا مما تضمنها بقريب في مكان دون مكان فإن بعض الكلمات قد ترممها في مكان دون مكان مثلا سكنت الدار الدار هذه ترملت هنا معنى في أي سكنت في الدار لكن هل هو بالاضطراب؟ لا تقول بنيت الدار فهل ترممت معنى في؟ لا إذن الدار ما نعرفها ضرب لا نعرفها ضرب لأنها لا تتضمن معنى في باضطراب إنما الذي ينصب مفعولا فيه هو الذي يتضمن معنى في باضطراب أي في جميع الأمكنة، كل ما جاء وإذا هم متضمنون لمعنى فيه. ثم ضرب المؤلف مثلا للنوعين فقال فهنا انبث أزمنة، هنا انبث أزمنة، هنا ضرب وانبث ضرب وأزمنة ضرب، هنا وأزمنة هذا ضرب. أما انبث فهو فعل، وكلمة هنا ظرف مكان مبني من على السكون في محل نصب. ورغم نقول منصوب لأنه اسم إشارة، واسم الإشارة مبني، إشارة مبني كما تبقى. وقوله أزمنا جمع زمان، وهذا ظرف الزمان، وهو منصوب الآن ولا لا؟ نعم منصوب. فأزمنا ظرف زمان منصوب على الصرفية، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. فالمؤلف رحمه الله أتى بمثال واحد يحتمل على كذلك، على ظرف المكان وعلى ظرف الزمان. هنا ظرف المكان، وأزمنا ظرف الزمان. طيب ممكن نجيب مثال آخر من عندنا؟ اجلس هنا وقت نقول هذا مثال، هل ما أعطت عن كلام معرفة؟ أول مثال وانا بأول مثال يوصي عن مثال هنا تقول مثلا سرت يوما ميلا، هلا يوما هذا ظرف وميلا ظرف مكان، ها مكان هو زمان. طيب المؤلف يقول الذي يضم فيه الزمن والمكان والمكان كله زمان الزمان، هذا واحد ثاني يعني كان خير ثاني يعني ابتداء الخير الى مكان، هذا هو ضبط الخير. فانا قائم في هذا المكان، لا الزمن في ساعة في ساعة يعني معناه ان الساعة طرف طرف الجلد طرف، لكن لاحظوا ان بصير الزمان تعرفون الزمان معنى هو شيء محسوس لما كان بمحيط به، فإحاطة الزمان بالإنسان معنوية، فهذا هو الذي قد يشكل عليكم زمن التقصير فيه. إنما ساعة كأنها يعني فينا محيط بالإنسان من أول الساعة أول دقيقة إلى آخر دقيقة، فهذا وجه التقصير فيه. فانصبه بالواقع فيه، انصبه الضمير يعود على ايه؟ على المقبول فيه او الضبط كما تحبون، لان نقوله هو مثل نظر. انصبه بالواقع فيه، وش هو الواقع فيه؟ الفعل او ما جرى مجراه، الفعل او ما جرى مجراه. فتقول مكثت عندك ساعة، وين الواقع بالضبط؟ المكث، نعم. وتقول أنا ماكث عندك ساعة، ماكث نيجعل لكنها جارية هم مدرسة. فقوله بالواقع فيه أي في الذي وقع فيه، سواء كان فعلا أو كان قائما مقام الفعل، وهو اسم فاعل واسم مفعول. فانصبه بواقعه مظهرا كان والا تنويه مقدرا، مظهرا كان يعني ان كان ظاهرا فلا، وإلا فإنها مقدرا. مثال مظهر هنا منقول وين العامل ثم ظهر طيب. وتقول مثلا أسألك كم مكثت في هذا المكان؟ فتقول ساعة، أي مكثت ساعة. فهنا مظهرا كان وإلا تنويه مقدرا. مظهرا كان إن كان ظاهرا ثلاثة، وإلا فإنه مقدرا. مثال مظهر هنا مذكور والعامل تواقفي كن ضاقي. وتقول مثلا أسألك كم مكثت في هذا المكان؟ فتقول ساعة، أي مكثت ساعة. فهنا الواقع فيه مظهر ولا مظهر؟ مظهر. لهذا قال تنويه مقدرا. إذا تبين لنا القاعدة. ماذا القاعدة في تعريف ظرف الزمان والمكان؟ كل زمان أو مكان تضمن معنى فيه الثلاث. كل زمان أو مكان تضمن معنى فيه اضطراب. هذا أي وهو في البيت الأول. بأي شيء يكون منصوبا ينصب في الواقع فيه، أي بالشيء الذي وقع فيه، سواء كان ذلك فعلا أو قائما مقام الفعل. فالفعل مثلا جلست عند الساعة، هذا فعل. أنا جالس عند الساعة، هذا قائم المقام الثاني او دار المطلق. القاعدة الثالثة من الشرط الاخير ان العامل فيه يكون ظاهرا ويكون مقدرا. فالظاهر ظاهر صيغا، والمقدر مقدر. كنت يوما مبراهيم كنت يوما مبراهيم ظهر الآن وعامله ظاهر. كم كنت عامله مقدر ولا غير حلال؟ أنا قلت كم كنت فقلت أنت يوما مقدر. هذا قرار الحمد لله. طيب قال وكل وقت قادر جاء، يعني كل وقت ومرض وقتنا الزمان، كل زمان قادر ان يكون مقبولا فيه. كل زمان بخلاف المكان. الزمان ساعه دقيقه ثانية يوما جمعة أسبوعا شهرا سنة حينا عصرا وما أشبه ذلك. كل زمان فهو قادر أن يكون مفعولا فيه ولا لا؟ طيب هذا قادر. إذن الزمان كله قادر أن يكون مفعولا فيه، لأنه ما من شيء إلا هو في زمان، ما من شيء إلا هو اسم زمان. فقلت انتظرني ثانية سنة، ثانية شهر نقول فيه أو قل ظهر الزمان وقل ربا فيه انتظرني ساعة نفس الشيء. ولكن اعلموا أن الساعة في الدول العربية غيرها في العرف. عندنا الساعة في العرف جزء من 24 جزءا من اليوم والليل، هو لكنها في العربية تطلق على الزمن هلا او كذا. على الزمن قبل أو قبل. طيب كل وقت يعني كل زمان فإنه قادم أن يكون منصوبا على الظرف، لكن المكان لا. وما يقبله المكان إلا مبهما. المعين مثل حجرة، غرفة، بيت وما أشبهه، هذا ما يقبل أن يكون مثلا فيه إلا إذا كان مبهما. المبهم غير محدود محدد ابن مالك في حبه، مثل نحو الجهاد، الجهاد الشجره سمى جهاد خسر، جهاد خسر يمين وشمال وامام وخلف وفوق وتحت، كل انسان محاط بست جهات. فإذا مثل من يقول الخارج هذا، فإذا المثل الشمال واليمين أمام أخر صح، أمام أخر صح. هم وردهم يقول غرب كذا ما في جرار هذا أو شمال مغرب هم؟ طيب هل موش حيث الله الآن ماذا يتفكر معنا إلى الجنوب؟ هل بين يمين وشمالي؟ شمال مغرب ولا جنوب؟ إيه جنوب. أما نعرف الحال الجهات ماذا خارجي الجهات الرئيسية اليمين والشمال والفوق والتحت والأمام والخلف، هذه كلها ظروف مكان. جلست أمامك، جلست خلفك، جلست يمينك، جلست شمالك أو يسارك من خلفك، صعدت فوق الصف، نعم منذ إيش تحت الشجرة. إذن الجهات خذ كلها رأس مكان. والمقادير، المقادير مش المقادير، مقادير المسافة، مقادير المسافة مثل الميل والفرصة والبيت، الميل والفرصة والبيت. ومثل في الحالة الآن الكيل، قول الكيلو، إن هذه من المقادير وهو المقادير. فقل مثلا صرت ميلين، صرت ميلين، أرادها صرت فعل وفاعل، ميلين ظرف مكان وصول على الظرفية وعلامة نصب الكسرة نيابة عن الكسرة إليه نون مكسورة، الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى والنون عبارة عن اسم مكسورة. واضح؟ طيب تقول صرت قد، صرت تقدم إعرابها فرسخا ظرف منصوب على الظرفية وعلى نفسه فتحة ظاهرة داخلة. وقد يأتي نعم لا ما هذا نعم يقول والمقادير وما صيغ من الفعل، وما صيغ من الفعل يعني ظرف مكان يكون مصوغا من الفعل، كمرما من رمى، مرمى من رمى عليك يسمونه ضرب مكان ويأتي ضرب مكان. رميت مرمى زيد، رميت مرمى زيد مثل جلست مكانه مثلها تمام فرميت مرمى زيد ورميت في الوفاز ومرمى ضرب مكان منصوب على الصرفية وعلى نصفه فتحة مقدرة على آخره ونعمل غيرها إيش اشتهار المحل بحركة حركة الرجال تعزق مرمى إيه تعزق لا معنى حركة الرجال ولا شيء وإنما الفتحة مقدرة على آخره ونعمل غير التعزق ليش التعزق لأنه ما يمكن أبدا تنطق بفتحة على آخره طيب يقضي نقول ظن مقدر على آخره من عن غورها الثقة ولا نقول الثقة لأنه يمكن لك التقيه يمكن تقول القرآن يقضي بالحق جاء القرآن يقول يا مليون يدعو من عن غورها الثقة الثقة لأنه هو يمكن تضع عليها الحركة ولكن بثقة فتقول يدعو قول استقيها بهذا الفتح حيث ان قتيل سفر على الواقع لن ندعو من دونه الى نعم تظهر على الياء نعم فعلم ان مرمى من رم رميت مرمى زيد رميت فعل المفاعل ومرمى ظرف مكان منصوب على الطرفية وعلى المصيبة مقدرة على الألف من عن ظهورها تعذر كمرنا من الرماء الشر يكون يوم عيد الواحد وش خطير اذكر وش معنى المضمن لماذا العقل محدد معين بخلاف المحدد معين في البيت مرحب ومأسر الزهر له مكان لا ينفر على طفل نعم ولهذا ما تقول جلست المسجد نعم اما دخلت المسجد ففي اختلاف هو جاء في اللغة العربية يقوم دخلت المسجد فهمت الجار لكنهم اختلفوا في النحويين بعضهم يقول على الصرفية توسعا وبعضهم يقول على منصوب على الخافض والتخفيض دخلت في المسجد وبعضهم يقول منصوب على التخفيض المفعول به دخلت المسجد يعني كأنه مفعول به مثل قولهم خلق الله السماوات ان السماوات منصوب على التخفيض المفعول به فالمهم ان المكان ظرف المكان المحدد هذا المحفور هذا ما يمكن يصب على نظرته ظرف المكان طيب الجهاد مش الجهاد دلو مش الجهاد الجهاد الجهاد مش تمام نعم وفوقها الجهة الثاني من غير الشيخ احمد مقالي مثل حلت ميرا طيب طريقا فلسقا طيب وبعضهم يرى ميلا مفرسخا انه من المقدر مو من المقدر نعم هو حقيقة انه مقدر لكنه فيه نوع من الحال لان ميلا ما يدري من الابتداء وعين الفهم ولا صحيح مساحة مقدرة لكن فيه نوع من الحال طيب فيه شيء ثالث ايضا نعم ناصيغة من الجهة مرما من رمى تقول رميت مرمى زيد رميت فعل وفاعل مرمى ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره مرمى ما يعني ظهورها تعز ومرمى مضاف وزيد مضاف طيب جلس مجلس القديم مثله مثله وقد تقول مجلس القديم هنا بمعنى بيوت القديم تكون مصدرا منيا لكن اذا قرات مجلس القديم يعني في المكان الذي يجلس فيه القديم ما صارت الان ظرف ظرف مكان مثل كفتريد يقول المؤلف لا لا نقول اسمه هذه غلط يعني في هذا المكان نعم يحدد المصدر منين أحياء ما في على الغلط لا ما في بالأحياء ما في على الغلط بالأحياء وربما يأتي فيما إذا كان كلمة مكسورا قد يختلف هنا جزء إن شاء الله فيما قال وترك كون ذا نقيصا ان يقع ظرف الزنا في اصله مع في السماء وهذا معقد غني ترك مبتدا ترك مضاف وكون مضاف اليه وكون مضاف وذا مضاف اليه والاشاره في قوله ذا تعود الى ما فيها من الفعل لأن الإشارة تعود إلى أقرب مذكور ومقيفا خبر كون خبر كون عندنا كون للخبر وحي كون وحي بالمال الحدود وغير ماض مثله قد عمل ان كان غير ماض مثله نعم طيب اين خبر اين في الكون اذا جعلنا مقيسا خبرها مضاف الاشاره وهو محل فيه وقوله ان يقع ان حرف مصدر يقع في مضاف منصوب بان وهو مؤول بمصدر والتقدير وقوعه وهو خبر شرط يعني شرط كون ما صيغ من الفعل نقيصا ان يقع ظرفا لما في اصله ماء السماء يعني لما اجتمع معه في الارض لما اجتمع معه في الارض يعني مرمى إذا كان منصوبا في رمى رميت مرمى خيط لكن جلست منه مرمى البندق مرمى البندق هذا ما هو مقيم لأنه لم يجتمع معه في أصل إذ أن هذا الفعل جلست والضرب مرمى ما معنى مقيم وغير مقيم نقيص يعني معناه يمكنك أن تنطق بمثله يمكنك أن تنطق بمثله غير نقيص معناه ما يمكنك أن تنطق بمثله وإنما يقتصر فيه على ما جاء به العرب فقط ما نطق به العرب نقيص عليه وما لا فلا مثل قول الفقهاء هذا نقيص وهذا تعبد هذا نقيص وهذا تعبد ما قد المهم يا جماعة ابن مالك رحمه الله يقول إن شرط كون ما صيغ من الفعل ظرفا أن يكون مطابقا لعامله في مادته مطابقا لعامله في مادته مرمى العامل في رمى مجلس العامل في جلس كذا طيب نقعد الآن في مقعد قاعدة نعم طيب لو أقول وقفت أمامه منظر البحر نقيف ولا نقيف؟ شيء جلست أمامه منظر البحر اختلفت الناس كان هذه جلست ومنظر من نظر من جلست فقل لنا هذا ما يجوز لأن إذا تكلم بمثل هذا الكلام ما يجوز أن أقول جلست منه منظر البحر ما يجوز لأن هذا مقصور على السماء ليس نقيف إذا قال حقيقة أن برق المكان ينحصر في الجهات والمقادير والثالث مرفوعة من الفعل مرفوعة من الفعل موافقة له أنا مرفوعة من الفعل معنى لابد ما دام مرفوعة من الفعل معنى موافقة طيب يقول وما يرى انتقل المؤلف الآن إلى أمر آخر وهو أن بعض الكلمات يكون متفرغا بعض الحروف يكون متفرغا وبعضها يكون غير متفرغ فما هو الضابط قال وما يرى ضرقا وغير ضرق فلا تدو تفرغ مثل عبد الأخمر بها من الوقت لحظه لكن فيه صار عندنا تفرغ واحد عند تغيبون ما عاد لهم وكنت الغرق وغير الحرق الذي يرد أفادنا المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات أن الضرق ينقسم إلى قسمين متفرق وغير متفرق متفرق وغير متفرق فما هو المتفرق قال ما يرى ضرقا وغير ضرق فلا تدو تفرق إذا كانت الكلمة تارة تأتي ضرقا وتارة تأتي غرضا فإن هذا يسمى ضرقا متفرقا متفرق يعني مرض يكون كذا مرض يكون كذا هذا تفرق ولا يعني يفرق مرة هنا ومرة هنا مثل كلمة يوم كلمة يوم هذا ضرق قول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يوم هذه ضرب قول يعني منصوب على في يعني في يوم يقوم الحساب طيب قال الله تعالى وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون وان يوما عند ربك كالف سنه هل يوم الآن ضرب؟ طيب إن يوم الفصل كان ميقاتا وذكر ضرب إذا نسمي كلمة يوم من الظروف المتفرقة من الظروف المتفرقة طيب كذلك أيضا المساء كلمة مساء تقول جلست مكانك مكانك على ضرب قول يعني على قدرتي اي جلست في مكانك وتقول مثلا ان هذا المكان مريح ان هذا المكان مريح الان هو ضرب ليس ضرب إذا نقول كلمة مكان من الظروف المتفرقة من الظروف المتفرقة فصار عندنا أن ينقسم الضرب إلى قسمين سواء كان مكانيا أو زمنيا متفرق وغير متفرق فما كان يأتي بغير الظرفية الجواب عليه فهو متفرق قال المعلم وغير التفرق الذي لزم غير مبتدا والذي خبره غير التفرق يعني غير الضرب المتصرف الذي لزم مش لزم ظرفية أو غيرها من الفعل أو شبهها ظرفية أو شبهها من الفعل هذا المتصرف هذا غير المتصرف هو الذي لا يأتي إلا ظرفا أو مختصا بحال معين يعني ما في داخل إلا ظرف منصوب أو مختصا بحال معين يعني مجهول مثلا بمن مثل عند عند ظرف إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته هذه ظرف عندها سدرة المنتهى ظرف بس هل متحرك هذا غير متحرك لأنك ما ترى عند إلا منصوبة على المصدرية أو مجهورة بمن تحية من عند الله مباركة طيبة هذه الجرد منه هو معنى قول المؤلف أو شبهها أو شبهها يعني لازم الظرفية أو لازم شبه الظرفية وهو الجرع بحرف معين من حروف الجرع فما رأيكم في كلمة فوق متفرق ولا لا ها؟ أسأل هو متفرق ولا لا ما بقول شيء في شيء مثله لا متفرق لأنه ما يعطي إلا إلا ظرف أو شبه إلا ظرف أو شبهه لكنه قد يخرج عن الظرفية مثل ما جاء في الحديث وفوقه عرش الرحمن لأن ورد الحديث بضم القاف وفوقه وهنا يكون الظرف لكن لاحظوا إن فوقه هذا الحديث مين مثل جلست فوقه ليست مثله فإن فوق هنا كأنه يقول نفس هذا الفوق هو عرش الرحمن نعم طيب تحت ها تحت مثل عند لا مو من الوقوف لا تحت مثل عند نعم غير متصرف لان ما تستعمل الا منصوبه على الظرفيه او مجهوره بمن تجري تحتها الانهار هذه منصوبه على الظرفيه تجري من تحتها الانهار هذه مجهوره بمن ومن اللحم قول بعض الناس نظرت الى تحت في قدمه نظرت إلى تحت قدمه هذا ما هو صحيح نعم لغة ما هو صحيح لأن تحت ما درس اللغة العربية إلا بمن لا بإلى نعم لو قال نظرت إلى مكان تحت قدمه صحيح أما نظرت إلى تحته هذا ما جاءت اللغة العربية لكن تجري من تحتها الأنهار على جاءت القرآن والقرآن الآن هذا البحث أن الظروف تنقسم إلى قسمين متصرفة وغير متصرفة فما كان ملازما للظرفية أو شبهها فهو غير متصرف وما كان يكون ظرف ومبتدأ ومفعولا به وفاعلا مأمورا بأي حرف فهذا متصرف قال وقد ينوب عن مكان مصدر عن مكان عن ظرف مكان قد ينوب عنه المصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر يعني ان المصادر قد تنوب عن المكان كيف تنوب عن المكان يعني تأتي نائبة عن ظرف المكان جلست قربه ولفظ قربه اصل قرب قرب يقرب قربا قرب هذه مخطط الاصل لكن الان ماذا منابه الضرب فكانك قلت جلست مكانا قرب مكانه لكن من خلف الضرب واتيت بالمصدر فصار نائبا منابه وذاك في ظرف الزمان يقصر ذاك وشيء عن فرعيه كون المصدر ينوب عن الضرب يقصر في ظرف الزمان جاء من تقول آفيف طلوع الشمس آفيف طلوع الشمس طلوع مصدر طول طلع تطلع طلوع لكنها نائبة المنال ظرف الزمان يعني كأنك قلت آفيف وقت طلوع الشمس فنابت عن ظرف الزمان فقال القائل من هذا البيت ينوب المصدر مناب الظرف زمانيا كان او مكانيا لكنه بالنسبه لظرف الزمان اكثر من بالنسبه لظرف المكان وقول المؤلف قد ينوب ظهره التقليد مع كونه قياسيا ظهر التقليل مع كونه قياسيا وراه كلام الشارع انه سماعي من سماعي فلا يمكن ان تقيس بل لا بد ان يكون قد ورد عن العرب مثل هذا التقليل ولكن الظاهر ان ما هو ظهر المتن اولى انه قد ينوب لكنه قليل سماعا وقياسا سماعا وقياسا إذا ما نستأتي بظرف النائب من المنابة الضرب وإلا نسمع اللغة العربية ما دام ما واضحا فهو سليم نعم لا يعني قد ينوب قد ينوب إيه هو جميع لكن في ظرف الزمان يحصل بالنسبة لظرف المكان بالنسبة لظرف المكان طيب الآن تنتهى هذا الدرس وأنا في الحقيقة أنا في شك من التفصيل أنا شك من فهم المعنى ومن ضبط الحس ها؟ كلهم والله عبارة من يشير على السوق ولا نبي نبو ولا ما ها؟ ها؟ شو الأرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى المفعول معه الله ينسب تاء الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق أتبع بما من الفعل وشبهه سبب ظنت لا بالواو في القول الأحق وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب والعطف يمكن بلا ضعف أحق والنطق مختار لدى ضعف لدى ضعف النسب والنطق إن لم يجد العطف يجد أو اعتقد إضمار عامل سطر بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى المفعول معه كلمة مع تفيد المصاحبة فمعنى المفعول معه يعني المفعول من أجل المصاحبة من أجل المصاحبة والمفعول معه هو اسم منصوب يأتي بعد واو المعية المسبوقة بفعل أو معنى. اسم منصوب يأتي بعد واو المعية المسبوقة بفعل أو معنى. مثلا سار محمد والطريق، معنى والطريق كل يعرف أن المراد مع الطريق، وأنه لا يجوز أن تكون الواو هنا عاطفة لأن الطريق لا يجوز، أليس كذلك؟ ها؟ طيب استوى الماء والخشبة، أو خشبة والخشبة يعني مع الخشبة سواء، لا يمكن أن يكون معنى استوى الماء واستوى الخشبة، فالمفعول معه واضح هو أنه يأتي بعد واو هي نصب جماعية مسبوقة فعل أو معنى، ولا يمكن أن تكون عاطفة، لا يمكن أن تكون عاطفة. ولهذا قال المؤلف مبينا حده بحكم، مبين حده بحكم، فقال ينصب فعل الواو مفعولا معه، ينصب مبني المجهول وتالي نائب فاعل وهو المضاف والواو مضاف اليه، ومفعولا حال من اي من فاعل، يعني حال كونه مفعولا معه، فهو اذن اسم منصوب بعد واو تفيد معنى المعيه مفعوله بفعل أو معنى. نعم مفهول النعم في نحو يسير، قول نحو أي شبه، فأفاد المؤلف من هذا مثال وفصيح عليه، في نحو يسير والطريقة، سير الخطاب لمن؟ لامرأة، وهو فعل الأمر، والواو واو المعية، ولا يمكن أن تكون عاطفة، ها؟ لا لا لا، المقصود أنه قال بعضهم يمكن أن نجعلها عاطفة لأن النهر يسير، لكنه وإن كان هذا ممكنا إلا أنه بعيد من المقصود المتكلم، كل الناس إذا قالوا السرس والنيل المعنى سرس معه، وليس المعنى إني أنا عزيز والنيل يسير، نعم، فلا شك أن المراد سرس مع النيل، صليت ركعتين يا ولد، صلي ركعتين طبعا جزء، ها؟ أي إلا بلى لكن أحيانا يمتنع، إذا كان ما صح، إذا كان ذلك لا صح إما صناعة أو معنى فهو ما يمكن، يجب أن ينصب على المفعولية. أي هذا يقول لكن بعضهم يقول يجوز الرفض، يجوز الرفض على أنه ضعيف أيضا كما سيأتي، لكنه نرى أنه ما يجوز لأن قصد المتكلم لهذا المعنى بعيد جدا، والناس تكمل كلامهم على ظاهره وعلى معنى بعيد. طيب كذلك أيضا تقول نسيت وزيدا، نسيت وزيدا الواو واو معيه، الواو واو معيه، فنسيت فعل وفاعل والواو للمعيه، وزيدا مفعول معه منصوب على المعيه، وانا نسيت فعل وفاعل في عقلي. يجوز ان يكون زيد ناشئ منه قل لا يجوز هذا، لكنه سياتينا جرم ضعيف، يجوز أن نقول نسيت وزيد لكنه ضعيف، لأن ابن مالك يقول وإن على ضمير رفع متصل عطفت فاصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد النظم فاسيا وضعف رسل، إنهم إذن أن نقول الأمثلة كثيرة، وضابط نقول معه أن تكون الواو بمعنى ما، قال بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق بما من الفعل. هذا معقد يا أخوان. بما من الفعل الجر ومجرور متعلق بمحذوف، خبر مقدم، خبر مقدم، والمبتدا الذي هذا خبره قوله لم نصب، لأن ذلك إشارة بما تكون محضرة، والنصب صفة وهو مبتدا، وخبره بما نزل. تقدير البيت هذا النصب بما سبق من الفعل وشبهه، وقوله ما في بما اسم موصول وصلتها قوله سبق، صلتها قوله سبق، ومن الفعل جر منها متعلق بسبق. ففي تقديم تأخير كثير. اولا تقديم الخبر، ثانيا تقديم متعلق الصلة. وين متعلق الصلة؟ من الفعل وشبهه، لأنه متعلق بسبق. إذ أن التقدير هذا النص بما سبق من الفعل وشبهه، كأن سائلا سأل ابن مالك نحن نصبنا بعد واو المعية، نصبنا مثل، أما الذي نصبه؟ قال الذي نصبه ما سبق من الفعل وشبهه. نعم. طيب، من الفعل صرف والطريقة، هذا سبق اللي سبق ايه؟ صرف والطريقة السابق فعل. وين الفعل؟ صرف لما فعل وفعل. أنا سائر والطريقة، هذا شبه فعل، هذا شبه فعل لأنه اسم فاعل. أنا مسير والطريقة أيضا شبه فعل لأنه اسم مفعول. يعجبني سيري والطريقة، هذا مصدر وهو شبه الفعل أيضا. إذن الناقض لمثل الواقع بعد واو المعية هو ما سبقها من الفعل وشبهه. وفهم من قول المؤلف بما سبق أنه لا بد أن يسبق واو المعية. فلو قلت والطريق إرف ما صح، لأن المؤلف يقول بما من الفعل وشبهه سبق، فلا بد أن يكون العامل سابقا. وهنا فلو قلت والطريق صرف ما صح. طيب، والطريق سار محمد، والطريق سار محمد نجوز لنا اليوم يا الله خمسون إذا قدرنا سار محمد ما يجوز والثمن، لأن لابد تقدم الفعل، وهنا قال والطريق سار محمد. طيب، سار والطريق محمد، سار والطريق محمد يجوز؟ ها؟ يجوز لأن الفعل سبق، يجوز لأن الفعل سبق. طيب، وقول المؤلف لا بالواو، يعني ليس الاسم الواقع بعد الواو المنصوب ليس منصوبا بالواو في القول الأحق. أفاد المؤلف أن المثل فيها قولان للنحوي، بعضهم يقول صرت والطريقة، صرت فعل وفاعل والواو واو المعية والطريق مفعول معه منصوب بالواو. الناقة الواو. والمؤلف يقول الناقة الناقة الرئة أو شبه من فعل أو شبه. وغيره يقول الناقة الواو. لكن قال في القول الأحق الأكثر والأقوى. وشكرا بل لأن الواو هنا مختصة بهذا الاسم وكل شيء مختص وليس كجزء الكلمة فإنه لا يعني. والحقيقة أن هذا التعليل لو ركز لكان أول لأن كل حرف مختص وليس كجزء من الكلمة فهو عامل هذا معروف ولا يقال من قبل لكن المفروض قاعده غريبه كل حرف مختص فانه عامل اذا لم يكن من بنيه الكلمه او من مما يشبه بنيه الكلمه هذه فلسفه نحويه غامضه نعم طيب في تعمل ولا ما تعمل مش تعمل لأنه مختص بالاسم ليس منصوبا بالواو في القول الأحق أفاد المؤلف أن المسألة فيها قولان للنحوي بعضهم يقول صرت هو الطريقة صرت فعل وفاعل والواو وهو المعية والطريقة مفعول معه منصوب بالواو يعني نصها الواو والمؤلف يقول ان المعقوف الفعل او شبه الثالث من فعل او شبه وغيره يقول المعقوف الواو لكن قال في القول الاحق يعني الاكثر والاقوى وش السبب قال لان الواو هنا مختصه بهذا الاسم وكل شيء مختص وليس كجزء في الكلمة فإنه لا يعني والحقيقة أن هذا التعليل لو ركز لكان أول لأن كل حرف مختص وليس كجزء من الكلمة فهو عامل هذا معروف بلغ ولا يقال مختلف لكن المظنون قاعدة أغلبية كل حرف مختص فإنه عامل إذا لم يكن من بنية الكلمة أو من مما يشبه بنية الكلمة هذه فلسفة نحوية غامضة نعم طيب في تعمل ولا ما تعمل وش تعمل لأنه مختص بالاسم هل تعمل ولا لا ما تعمل ليش لانه غير مخطط تدخل على الاسم فتقول هل محمد بالبيت وعلى الفعل هل قام محمد اذن ما تعمل لم تعمل مخطط بالفعل فتعمل مخطط بالفعل فتعمل السين فيقول السفهاء سيقول السفهاء تعمل ولا ما تعمل هي مختصة بالفعل لا ولا تعمل لأنها كجزء منه كجزء منه مثل المعرفة الرجل القمر مختصة بإيش ولكن لا تعمل لماذا لأنها كجزء منه هكذا يعني على المسلمون إنما على كل حال أنا رأيي في كون الأداة تعمل أو ما تعمل راجع إلى لغة العرب إلى لغة العرب هم الحكم في العرب هنا إذا قال الإنسان المفعول مع منصوب بالواو الذي ما سبق هو من الجهل والشبه يقول بذلك رأينا بعد العلم منهم من يقول منصوب بالواو انما نقول منصوب بما سبق من الفعل والفعل. وقد قلت لكم سابقا في مسألة النحو اننا نختار دائما ما هو اصل. وعلى هذا فمن اعرض وقال ان الناظر ما سبق من الفعل والفعل قلنا له صحيح، ومن قال انه واو قلنا انه صحيح، ولسنا في ذلك نعطل نفسا ولا ننسخه. هذا ما يتوقف ذلك. نعم. واو الواقع بعد هذا الشيء. تقيد هذا. انها الواو المفقوده. مع ان الان مما يدلنا على هذا قول المؤلف وباع جامس في التهام او كيف نقض بفعل قوم مضمر بعض العرب. كانه قيل للمؤلف انت تقول من ذلك من تقدم فعل وشبه انه هو النار. وجدنا ان العرب يقولون كيف انت وقطعه من فريق. كيف انت وقطع من فريق. مش الجواب اكلت او اكلت ان كان حار اجتاب له فهي اكلت، وان كان غير حار فقد اكلت. طيب العرب يقولون كذا ويقول ما انت وزيدا، يعني ما انت مع زيد هو بيأس فعل ما يشبه. لا، اذا الناقض الواو، الناقض الواو. كطيب عندنا حيل نحن المحبوبين فليرى بي مثلا قسم الباب خرجنا مع النافقه قال نقض بفعل كون مضمر، بفعل كون مضمر. نعم، يعني اننا نقدر فعل كون، كون مصدر وشعره كان او تكون او ما اشبه ذلك. كيف انت وقد عبد المجريد التقدير، كيف تكون انت وقد عبد المجريد. نعم، كيف ما انت وزيدا، ما تكون انت وزيدا. نعم، فيقدرون كان، وبعض يقول قدر فتنة ما تصنع وزيدا، يعني ما انت وزيدا لان زيد اقوى منك وانشط منك واشتغل بك. نعم، يقول ما تصنع انت مع زيد، ما تصنع شيء. نعم، على كل حال المؤلف رحمه الله يقول في الجواب عما ورد عن العرب في نصب واو المعيه لما بعدها بدون تقتلنا شبهه، يقول يجب ان نقدر فعل هذا الفعل مشتق من الكون، يعني هو يكون او تكون او كنت او تصنع او تفعل او ما اشبه ذلك. المهم اننا نقدر فعلا مناسبا. لماذا؟ لاجل ان تستقيم القاعده ويكون الناقص او حسن. طيب قال المؤلف وبعد نصب التهام، بعد فرق مكان ولا زمان؟ بعد مكان، بعد مكان ما وش هذا المكان اللي يكون بعد؟ بعد زمان وبعد نفس بعد زيد اي كم كم سنة؟ ها؟ بعد زيد لا يمكن، يعني معناه بيت في بعد بيت فلان، تعالوا نحط المكان صح. طيب بعد نفس التهام بعد ضرب منصور على الترتيب، وش العامل فيه؟ وين العامل؟ ما فرق يعني أول كلمة في البيت العامل فيها آخر كلمة في البيت وهو كلمة نصب. طيب وقوله ما استفهام ما مضاف واستفهام مضاف إليه وإنما قال بعد ما استفهام للتخصيص لأن ما تكون ما استفهام وتكون ما شرطية وتكون موصولية وتكون إلى عشرة بيت فيها بيت معروف وهي مر وادعو ولن تفهم ضرب الوصف فاعجب بها بكف ونفي يزيد تعظيم وصفه فمن اخوه يقول حامل ما عشر اذا رمت عده فحافظ على بيت قريب من الشعر فتفهم شرط الوصل فاعجب بنفسها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر تفهم شرط الوصل فاعجب بنفسها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر اي معامل. ولهذا احمد يقول بعد نفس الثاني قال او كيف ولا قال كيف استفهام ليه لان ما ترد الا استفهامين او كيف نقض نقض نقض هذا اخر شرط نقلنا قبل قليل اخر بيت وهو اخر شرط نقض بفعل كون بفعل كون مضمر يعني محروف بعض العرب بعض شرارة فاعل نقض يعني أن بعض العرب نقض المفعول معه بعد الواو التي لم تسبق بفعل وشبه ولكنه بعد ما أو كيف ويقدر بذلك فعل مناسب والمؤلف يقول فعل مشتق من الكون وهو يكون أو تكون أو كيف ولكن الأصح كما قال ابن الحواشي أن نقدر فعل الفعل المناسب على أنه يمكن أن نجعل كون في كلام المؤلف نجيب المشتقة من كان أو لا تشتق منها كان إن مراد الكون الحدث بفعل كون يعني بفعل حدث ويقدر بإيش بما يناسب المقام. الآن القاعدة عندنا قاعدة من الأبيات خلاصة أن مفعول به مفعول معه اسم منصوب فاعل بواو بمعنى مع مسبوقة بفعل أو شيء هذا واحد. القاعدة الثانية هل ناخذ لهذا الاسم الواو أو ما تبقى من فعل أو شيء؟ في ذلك قولان للعلماء والذي يرجح لمالك أن الساء أنها منصوبة بفعل سابق أو شبه. القاعدة الثالثة يجوز أن ننقل بعد واو المعية إذا سبقت بماء الاستفهامية أو كيف كما ورد ذلك عن بعض العرب. وعلى هذا فيجب أن نبدع هذه القاعدة بأن نقدر فعلا مناسبة للمقام لأن مناسبة للمقام. طيب ومثال ذلك قلت لكم قولهم كيف أنت وقد أعطي وكذلك ما أنت وزيدا. نعم نعم هذا المسألة الله في الواو إلا هذا هي جيد الناس في الواو وأن عدم الحبيب أولى إيه؟ طيب طيب وأنا عندي قاعد أقول لهم إياها أنه ما اختلف المحمول في شيء فالأصح عندي هلا لا لا لا تجمع على خلاف لا لا بغير خلاف نعم بالنص هاي مجبوبة بالنص مجبوبة كيف تبدل القاعده الضمير يعود الى اخر مكان عندنا مذكورين يبدل يعين هذا المعنى هم يعودون بهؤلاء الجن في ان نقول لهم وناقش بهم اذن والعفو ممكن بلا ضعف احد العفو إن يمكن بلا ضعف أحق والنقض مختار لدى رأي النفر إن عندنا شيئان أحدهما أرجح من الآخر في موضع وهو هل الأولى أن نجعل الواو للمعية إذا جاءت بين شيئين أن نجعلها للمعية فينصب ما بعدها أو الأولى أن نجعلها عاطفة فيكون ما بعدها تابعا لما قبلها أي أو يقول المؤلف إن العطف إذا ما فيه ضعف فهو أحق العطف هو أحق إذا لم يكن فيه ضعف يقول منه أنه يجوز أن تكون المعية لكن العطف أولى مثال ذلك قام زيد وعمرو فلكما هنا الواو حالت بين زيد وعمرو فتجعل عاطفة او تقول قام زيد وعمرا وتجعل الواو المعية اين الاولى العطف الأولى العطف لأنه أقرب فما دام ما في شيء يرجعه فالأولى أن نكون مع الله فنقول قام زيد وعمر أفضل ولنا أن نقول قام زيد وعمرا وعمرا ونقول قام فعل ماضي زيد فاعل والواو المعية وعمرا موصول على المعية طيب ولو قال قائل قام زيدا وعمر يصح على ماذا ان الفاعل مرفوع فلا بد ان يكون مرفوعا فنقول قام زيد اما عمر فيجوز فيه وجهان لكن العطف اولى وعمر المثال الثاني ترجيح النص والنص مختار لدى ضعف النسق النسق خلاص العطف يعني لدى ضعف العطف يعني اذا ضعف العطف رجح النسق مثال مثال ذلك اذا عطفت على ضمير متصل اذا عطفت على ضمير متصل فإن الواقع إن الأولى النص تقول جئت وزيدا جئت وزيدا جئت فعل وفاعل الواو من معية وزيدا منصوب على المعية منصوب على المعية ويجوز ذلك ضعيف جئت وزيد يأتوا وزيد لكنه ضعيف. بل إن بعض العلماء منع أو المسلمين منع هذا ومنهم المالك بقوله وإن على ضمير رب مستقر عطفها فاصل بالضمير المنفصل أو فاصل المنفصل. وكذلك أيضا إذا قلت مررت بك وزيدا هو زيد أو وزيدا مررت بك وزيد ويقول مررت بك وزيدا وين أصبح الأخير أصبح لأن ضمير على المستقل على عقل المستقل ضعيف أو ممنوع في تقاوه إذا نعم. طيب إذا قلت جئت أنا وزيد جئت أنا وزيد أيهم أحسن هذا العصر جئت أنا وزيد أو لا جئت من قولك جئت أنا وزيدا لأن هنا العصر هي مشكلة لا القاعدة الآن من هذا المحصول من هذا أنه إذا جاء في الواو بين الفئين فالعصب أولى من المعين إذا لم يكن ضعيفا وإذا جاء في الفئين وكان عصب ضعيفا النصب أولى نصب على المعين أولى أحيان والأمثلة جاء زيد وعمر جاء زيد وعمر صح لكن مرجوح هذا مرجوح جئت وزيدا ووراء جئت وزيد هذا مرجوح او مرجوح لانه لا بد ان تاتي بشيء نقص بين الضمير والمتصل والعصر إذن هذا للحكمين هذا للحكمين ترجيح العرض ترجيح النقص نعم القرآن ما جاء عرض نقص معين وهو أي عرض نقص معين قيل أن العرض أخذ لأن عرض مؤذرة ما جاء في آية مش يعني جائزة مش أي مرانة لا يجينا لكن وقفهم به والمسجد الحرام هذا اللي جاءت اللي جاءت نزوع وقفهم به والمسجد الحرام نعم مثل اللي قررت القتال في الكبير وصد عن سبيل الله وقفهم به والمسجد الحرام الذين يمنعون من هذا يقولون والمسجد الحرام معطوف على سبيل يعني وصف عن سبيل الله وكفر بالله وصف عن المسجد الحرام كما في قوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام قال والنقص ان لم يجوز العبد يجب هذا قائد ايضا اذا كان العبد ما يجوز فانه يجب النقص يجب النقص على ايه على المعين يجب النقص على المعين أو يجب النقص على إغمار فعل محسوب على إغمار فعل ولهذا قال أو يعتقد إغمار عامل كفر أو يعتقد إغمار عامل كفر المهم إذا لم يجد العقل يجب النقص ولكن على أي حكم قبل إما على المعية أو على إغمار فعل لما كنت المعلم إن لم يجد العقل يجب على إيش يجب على المعين الحالة الثانية أو اعتقد إغمار عامل فعل يعني ما يكون على المعنية لكن يقدر عامل مناسب يقدر عامل مناسب مثال الأول قولهم استوى الماء والخشبة استوى الماء والخشب والخشبة نعم استوى الماء والخشبة ما يجوز والخشبة يعني يختلف المعنى يعني مش معنى استوى الماء ويستوى الخشبة ما لنا لكن استوى الماء مع الخشبة يعني صار بثلاثة صار بثلاثة فهنا يقول الله هنا للمعية ويجب النص على المعية يجب النص على المعية قول طيب استوى الغني والفقير يجب النص يجب العطف يجب العطف هذا بركة لا تقول ان الكلمة تستوى فيه يجب إذا كان الشيئان اللي قال الله اللي بعدهم يستوون فالعطف أولى فالعطف أولى نعم فنقول مثلا استوى الغني والفقير نعم يقول هنا الله فقط والفقير بالرفع معطوف على الغني ويجوز لكن على مرفوع أن تقول استوى الغني والفقير وهذا هو معنى قوله العفو منكم لا رحمة فهمتم الآن لكن استوى الماء والخشبة أفضها الخشبة من تستوي الماء بمعنى أن تستوي الرياح سوى من استوى الغني والفقير لكن استوى مع الخشبة يعني هذا طيب أو اعتقد إذا كان ما ينفع النقطة المحورية اعتقد إضمار عام يعني النقطة الآن لا بد منه لكن هل يقول على المعية ولا على إضمار فعل حسب حسب المعنى إن كان على المعية ممكنا فهو على المعية إن لم يكن ممكنا أو اعتقد فأو هنا ليس التحقيق وإنما هذا للتمييز يعني هذا نوع وهذا نوع إن أمكن في المعية فلا إن لم يمكن قال أو اعتقد إضمار عامل فقر قال الشاعر علقتها سجنا وماء باردا علقتها سجنا سجنا المفروض كان إذا علقتها المفروض الأول هاء وماء باردا الواو حرف عطف وماء مفعول لفعل محذوف هي عطف جملة على جملة عطف جملة على جملة قول ايه هذه الواحد عطف ماء مفعول لفعل محذوف تقديره وسقيتها ماء بارد هذا الفعل المحذوف معطوف على جملة هذه معطوف على جملة طيب لو قلنا الواحد عطف وماء معطوف على سجنة يجوز ولا لا؟ يجوز لأن السجن مو بعلم لأن الماء لا يعلم لأن الماء لا يعلم طيب أطعمته خبزا وحليبا أطعمته يجوز على أنه أطعمته حليبا معطوف على خبز الحليب معاه الحليب معاه قال الله تعالى كلنا ومن لم يطعمه فإنه منه ومن لم يطعمه فإنه منه وهما وأيضا الطعم قال حتى منه طيب على الحال ليس قولنا أطعمه خبزا وحليبا مثل قول الشاعر علقت سجنا كما أنزل كذا طيب لو أقول لقيته حليبا وخبزا هل متعلق متعلق به ها نقل العطف على ان على من باب عطف المفردات ما يكون ها لكن باب عطف الجمل يجوز لقيته حليبا وخبزا يصح العباره التركيب قليل، لكن عند الإعراب نقول سقيته فعل وفاعل ومفعول أول، حليبا مفعول ثاني، وخبزا سواح الأرض خبزا مفعول لفعل محلول. ايش التقييد؟ واطعمته خبزا واطعمته خبزا. واضح؟ صار عندنا الان حقيقه ثلاث اقسام او ترجح العرض وترجح النقل. ان شئتم حتى الاثنين ذكرهم ضعف العرض وضعف النقل أربعة، والخامس تعين النص. تعين النص متى يكون؟ إذا امتنع العصر، امتنع العصر ويتعين النص إما على المعية أو على إضمار حسب الحال. فتكون هنا الأحكام خمس. وقد مر علينا أيضا باب من أبواب النحو تجري فيه الأحكام، ما هو؟ باب الاشتغال. الاشتغال تجري في احكام الخمس، وهنا المفعول معه تجري في الاحكام الخمس. ترجح النفس وضعفه، ترجح العقل وضعفه، تعين النفس. الله اعلم.